الحسين ازداد حبك للحسين وازداد حب الحسين لك. لأن سفرة الحسين عليه السلام كبيرة أكبر من عدها ماكو. إذا سدوا عليك الآفاق في سوريا أمامك لبنان، سدوها في لبنان أمامك الخليج، سدوها في الريج أمامك هندوستان. صدقوني أكو ناس راحوا قروا في أستراليا، أستراليا مو جاي يقرأ بيها. أستراليا أصلا قارة جمعوا بها المجرمين من بريطانيا ومن أمريكا نبوهم هناك. وإذا رأيت الحسين عليه السلام الآن خفاقة في أستراليا، ويوجد عندنا طلب على المقرئ الحسيني والمنبري أكثر من العرض. يعني الآن لو تجمعون خطباء اللي موجودين ما يتجاوزون تركونهم 10,000، ما بيهمها بيهم 10,000 بكل الأرض، ما بيهم 10,000، بينما يوجد مجالس أكثر من ملايين المجالس يوجد، صح لو لا؟ يعني العدد بين الطلب والعرض متفاوت.